أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وَأُولَٰئِكَ